القاهرة تقدم ليل الطرب فاطمة عمر. هما وجهان لعملة إبداع واحدة، هما ثنائي فني أثرى موسيقانا العربية بلآلئة ما زالت تشع بريقا. عندما تستمع إلى إبداعهما تشعر وكأنك سافرت إلى شاطئ الحنين، إلى كل ذكرى. إنهما قصة العشق الفني والإنساني. وردة بليغ حمدي. وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بعز الحبايب. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالقمر اللي غايب. أهلا القمر وحشتينا نورت لينا واتلموا الحبايب اتلموا الحبايب اتلموا الحبايب اتلموا الحبايب. وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشت عيوني وفكرتوني باللي كان. وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشت عيوني وفكرتوني باللي كان. ورجعتوني يا حبيبي لأيام فات عليها زمان. رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتني ليالي زمان. أهلا أهلا أهلا أهلا بعز الحبايب. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالقمر اللي غايب. أهلا Thank you. كمان وكمان يا عشرة عمري حبيتها واموت اموت اموت اموت هموت فيها كمان وكمان ومهما الدنيا تبعدنا حنتقابل في كل مكان ومهما العمر فرقنا حنرجع برضو زي زمان رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتني ليالي زمان أهلا أهلا أهلا أهلا بعزي حبايبي مستمعينا. وردة بليغ حمدي حالة عشق إنساني وفني. عن وردة وبليغ حمدي في ليلة الطرب لهذه الليلة نسعد معكم باستضافة الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف غريب. أستاذنا أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. كيف كان ومتى التعارف الأول؟ وردة وبليغ على فكرة يعني حالة مهمة جدا في تاريخ الغناء العربي وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين. وردة وبليغ علامة مهمة قوي في حياتنا الموسيقية وخاصة في مجال الأغنية الطويلة بالذات في حفلات السبعينيات لما كان عبد الحليم وشادية ونجاة وفايزة ووردة هم اللي بيرصعوا هذا الثوب الجميل في الحفلات الغنائية العامة. وبالتالي هم ما نقدرش نأتي على ذكر الأغنية العربية في هذه المرحلة دون الوقوف عند تجربة وردة وبليغ. وردة ممكن يكون لها تجارب كتيرة مع آخرين لكن تجربتها مع بليغ هي الأشمل وهي الأبقى وهي الأكثر شجنا ورقة وإحساسا وبريقا أيضا. إذا حبينا نتكلم عن بدايات وردة وبليغ مشهد سينمائي مهم جدا أنا بستحضره دايما في ذهني لما بتيجي سيرة هذا الثنائي المهم. إحنا في أحد ليالي صيف 1957 وردة بتتفرج مع واحدة من صديقاتها على فيلم الوسادة الخالية بطولة عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز. وردة قعدت تتفرج على الفيلم فجاءت أغنية تخونو اللي كتبها إسماعيل حبروك ولحنها بليغ حمدي لعبد الحليم حافظ في هذا الفيلم. بتهمس في اذن صاحبتها بتقول لها الراجل اللي عمل اللحن ده لازم هغني له في يوم من الايام ويمكن اتجوزه، لانه الشخص اللي عمل هذه الجمل الشعريه بالتاكيد شبه الموسيقى بتاعته. بتمر الايام سنه 57 بتخلص، ورده بتيجي مصر يمكن سنه 59 60 في زياره عابره، ثم بتيجي سنه 62 بدعوه من المخرج والمنتج حلمي رافله عشان تمثل فيلم المز وعبده الحمولي امام عادل مأمون. وردة في اللحظة دي بتحس إن هي حققت أول خطوة من خطوات نجاحها، أول طموح ليها، تسترجع 6 سنين فاتت من لحظة ما قالت لصديقتها هذا الأمر. وبالفعل وردة وبليغ بيتعاونوا مع بعض في أغنية يا نخلتين في العلالي اللي هي واحدة من أشهر أغاني بدايات وردة. وأعتقد إنه دي كانت يعني نقطة مهمة جدا في مشوار الاتنين على المستوى الشخصي وأيضا على المستوى الفني. نخلتين طابوا في ليالي الهوى، نخلتين على نخلتين طابوا ليالي الهوى. يا ام العروسة زغرتي، يا ام العروسة، يا ام العريس زغرتي، يا ام العريس، يا ام العروسة زغرتي، يا ام لما الهوى يجي سوا. قولوا معايا فرحتي لما الهوى يجي سوا. Thank you. زينا مين مين زينا مين ده البدر شافنا وتلوى الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف غريب. مكثت السيدة وردة الله يرحمها في مصر فترة، ثم سافرت وتزوجت وأنجبت وانقطعت عن الغناء، ثم جاء أحد الاحتفالات بالعيد القومي للجزائر وكانت أمسية قومية غنت فيها وردة، وكانت الفرقة موجود فيها مايسترو صلاح حرام وبليغ حمدي عبقري الموسيقى العربية. طلعت على المسرح وغنت بعد فترة انقطاع، ثم بعد ذلك عادت وردة إلى مصر مرة أخرى. كيف كانت هذه المرحلة في حياة وردة، وما هو دور بليغ بعد عودتها من الجزائر؟ هقولك اللي حصل بعد ما سابت مصر. في سنة 63 لما حصل حالة التوافق العاطفي بين بليغ ووردة، بليغ بالفعل تقدم للزواج من وردة في سنة 63، لكن أسرة وردة رفضت. مع رفضهم جه أخوها القاهرة عشان يصحبها إلى الجزائر. سافرت وردة في الجزائر واتجوزت من جمال القصيري أبو وداد ورياض. المهم أنه زي ما حضرتك تفضلت وذكرتي، لما رئيس بومدين رئيس الجزائري في الوقت ده كان بيحتفل بعيد الاستقلال سنة 72، وأصر أنه يرجع وردة من عزلتها حتى لو مؤقتا، كان جوزها فرض عليها الاعتزال طبعا امام رغبه الرئاسه الجزائريه. زوج ورده في الوقت ده يعني. وفي حفل قومي بالظبط، هو كان كمان من احد يعني المنتمين الى جبهه التحرير الوطني في الجزائر في فتره من الفترات، فما كانش ينفع انه يرفض هذا الهدف القومي النبيل يعني. فلما ورده جت وغنت في الحفله وغنت اغنيه من الحان بليغ، وبالفعل تم التعاون الفني بينهم، والحفله نجحت نجاح كبير جدا، والجمهور استقبلها استقبال عظيم. الاستقبال ده كان الحقيقة دغدغ مشاعر وردة لدرجة ان هي قررت ان هي ترجع تاني للحياة الفنية، وحصل نوع من الصدام الكبير جدا بينها وبين جوزها، انتهى بالانفصال. فقررت وردة انها تيجي للقاهرة. اول ما جت القاهرة كان بليغ في انتظارها بمجموعة من الاغنيات اللي نقدر نقول اعادت احياء اسم وردة تاني على الساحة، ووضعتها على خريطة الفن والغناء العربي في الوقت ده. كانت وردة محتاجة بالفعل الى مجموعة مهمة جدا من الحان بليغ، تزامن مع ظهورها على السينما في فيلمين مهمين. هي ما ظهرتش في السينما كتير، لكن في الوقت ده قدمت فيلم صوت الحب من إخراج حلمي رفلة اللي فيه العيون السود وشتوني، وفيلم حكايتي مع الزمان المخرج حسن الإمام اللي فيه وحشتوني وأغنية حكايتي مع الزمان. ده كان كفيل جدا بقى بأنه خلاص وردة وبليغ ما عندهمش أي أسباب تمنعهم من هم يتزوجوا، وبالفعل تم الزواج في مارس 1973. كان اسمه حبيبي، كان يوم من نصيبي راحت بعمر ما مشوار مشوار مشوار اسمه الحياة أنا اللي بينكم هنا رديت بالعذاب لحد ما قلبي ده ولا دقتهم أنا وأنا يا ما تحملت أنا قست وأنا اشتكي ولا جيت في يوم أنا اللي بينكم هنا رديت بالعذاب لحد ما قلبي داب ولا دقت يوم أنا وأنا يا ما تحملت أنا قست وأنا اشتكي ولا جيت في يوم بكيت منو لكم هنا أنا لا تبقى عايش في جراح ولا حيجيب اللي راح لا تبقى عايش في جراح ولا حيجيب اللي راح دي حكايتي مع الزمان حكايتي مع الزمان رسم لي عالسماء جنة فيها لنا وألحن عيش هنا قلت حلوة سنيني وبنالي في الخيال وصول من الأمان وقال ما فيش محال نمت وغمضت عيني ومرت الأيام وصحيت من الأحلام ما لقيتش غير وعذابي مستنيني وانا اللي بينكم هنا مش عارفه رايحه فين ولا فاكره جايه منين جابني الطريق هنا انا وانا يا ما تحملت أنا دموع ما تنتهيش وألم ما تتنسيش لو فات مليون سنة أنا أنا اللي بينكم هنا مش عارفة رايحة فين ولا فاكرة جاية منين جابني الطريق هنا أنا وأنا يا ما تحملت أنا دموع ما تنتهيش وألم لو فات مليون سنة أنا لو عدت بحايش جيب اللي راح، لا تعب عايش في جراح، ولا حيجيب اللي راح. دي حكايتي مع الزمان الزمان الزمان، حكايتي مع الزمان. الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف غريب تزوج بليغ حمدي ووردة كما ذكرت حضرتك 1973. كيف تحولت حالة العشق الإنساني والحب إلى إبداع فني يحمل توقيع بليغ على صوت وردة؟ بليغ وردة الحقيقة أنا دايما بستخدم تعبير أنه زواجهم كان على ورقة طلاق، بمعنى أنه كل الأسباب المنطقية كانت تقول أن وردة وبليغ مش ممكن يتزوجوا ومش ممكن تستمر هذه الزيجة 6 سنوات، لكن الحاجة الوحيدة اللي كانت يعني بتبقي على هذه الزيجة لمدة السنوات 6 دول كانت النجاحات الفنية المتتالية. بليغ الحقيقة قدر أنه يصيغ صوت وردة بطريقة تجمع بين الأداء التطريبي والعذوبة والرقة مع قوة التعبير، يعني الإحساس الإحساس بالضبط كده. وكمان قدر أنه في الوقت ده يحطها على الخريطة، كان عبد الحليم موجود، كانت فايزة وسلطان مكونين ثنائي مهمة جدا، فكان وردة وبليغ ثنائي مواجه ومقابل. نجاة كانت موجودة وشادية كانت موجودة، لكن أن تأتي هذه السيدة من الجزائر، وخلينا أقول أنه وتنافس على القمة بعد فترة كده. غياب، وخلينا أقول لك أنه عادة المطربين والمطربات كانوا دايما بيأتوا من المشرق العربي، يعني من سوريا ولبنان، يعني ما بتلاقيش حد، يعني باستثناء وردة لما هنيجي نتأمل كده، لغاية فترة السبعينات ما كانش في حد أتى من الجزائر أو من منطقة المغرب العربي قدر يحط نفسه على الخريطة وينافس ذراعا بذراع كده المطربات المصريات شادية ونجاة طبعا، وفي وجود مطرب زي عبد الحليم وفايزة اللي جاية من سوريا ولبنان وصباح بالتأكيد، لكن وردة قدرت تعمل ده. الفضل العظيم فيه لبليغ حمدي. حنين حنين حنين، أنا دايبة بك حنين، أنا دايبة فيك حنين، والغربة توهتني لكن ما غربتني عن بيني أشواق كل لا حبه. الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف غريب، ما أهم ملامح تأثير الموسيقار بليغ حمدي على شخصية وردة؟ بصي حضرتك، بليغ كان يجمع بين أمرين مهمين جدا جدا في الموسيقى، الشجن والمصرية، وده بان قوي في شغله مع كل الفنانين اللي عمل لهم ألحان، عبد الحليم، محمد رشدي، عفاف راضي، حتى كوكب الشرق أم كلثوم، وطبعا شادية ونجاة. وربما مصرية بليغ حمدي الشديدة هي التي قربت صوت وردة من الجمهور المصري، ده يعني مش غنت ربما، بروحه. ده مش ربما، ده أكيد. فوردة بالفعل قدرت ان هي تخلي الجمهور العربي او الجمهور المصري يتعامل معها لانه صوت مصري، صوت بيغني الاغاني اللي بيسمعها من المطربين والمطربات المصريين الاخرين. ده بفضل بليغ. بليغ كمان عنده قدرة على انه يبقى ترزي شاطر بالتعبير الفني كده الدارج، انه يدي الاغاني على قد مساحات الاصوات اللي تناسبها. فلما تشوفي مثلا اغنية زي حكايتي مع الزمان، بتبدأ بمنطقة القرار، صوت واطي قوي، صوت هادي جدا، في نعومة وفي حزن وفي شجن، وبعدين تبدأ مع التجربة الإنسانية القاسية اللي مرت بيها كشخصية درامية في فيلم حكايتي مع زمان، يبدأ الصوت يعلى يعلى يعلى لغاية لما وردة توصل لمرحلة في الغناء بصوت مرتفع شوية. هو يعرف إمتى يعلى بصوت وردة ويديها المساحة اللي تسمح لها بإن هي تقدم أفضل ما عندها. ده شخصية بليغ اللي ناجحة مع الكل. يعني لما عبد الحليم في إحدى حفلاته قال إن بليغ هو أمل مصر في الموسيقى الشرقية والموسيقى العربية، كان عنده حق. ولما محمد فوزي يقدم بليغ لأم كلثوم ولها هذا هو الرجل الذي ستغني له مصر خلال 50 سنة القادمة، كان عنده حق. فبالتالي لما وردة تيجي تغني مع شغل بليغ، وردة استفادت كثيرا جدا جدا من ألحان بليغ. ولولا ألحان بليغ ربما كانت ألحان الملحنين الآخرين مع وردة لم تحظى بنفس النجاح. بالتأكيد تجربة وردة وبليغ هي الأبقى وهي الأشهر وهي الأنضج، وهي التي ساعدت وردة على النجاح حتى مع الملحنين الآخرين. كان جرى كل اللي كان، لكن دي اسمك قطرت. وانا كان جرى كل اللي كان، لكن دي اسمك قطرت. مقسوم لنا، مكتوب لنا ما بقى آن الأوان. كان نسي يوم الزمان يبعد بفرحة نورت. ولا كان نسي يوم الزمان يبعد بفرحة نورت. معنى الحنان معنى الأمان ولا من دموعها اتألمت معنى الحنان معنى الأمان ولا من دموعها اتألمت ودي بختنا ذقنا الهنا لما بقى آن الأوان. الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف غريب، سنوات من الفراق الإنساني، ولكن ربما المشهد الأبرز هو بودعك كلمات وألحان بليغ وغنتها وردة. الفراق بين وردة وبليغ برحيل بليغ. هقول لحضرتك، وردة في سنة 93، بليغ توفى في 12 سبتمبر 93. بعد أسابيع أنا كنت بعمل حوار لوردة، فقالت لي جملة أنا لا يمكن أن أنساها، قالت لي إحنا قصة حب عظيمة جدا. كان تدليل على ده إنه بعد ما انفصلوا فضلت العلاقات الصداقة والتعاون الفني والتفاهم الإنساني قوية جدا على حالها، لدرجة إنه بليغ هو اللي طلب من وردة أنها تغني أغنية بودعك، وبعتها لها على شريط كاسيت وسمعتها وغنتها حتى قبل ما يرجع بليغ من بره، وغنتها بعد كده من فرنسا، وغنتها بعد كده كمان بعد رحيل بليغ في حفل التأبين الشهير. يعني التعاون الفني بينهم قائم. الوردة وقفت جنب بليغ في تجربته الإنسانية القاسية جدا بعد ما ساب مصر لمدة 5 سنين، فترة الغربة القاسية جدا عليه. هو مات بليغ يوم ما خرج من مصر. بالظبط كده بالظبط. لكن رجع وحصل على البراءة وقعد في مصر فترة بسيطة، لكن كان انطفى بقى، كان بليغ انطفى. يعني اللي انا عايز اقوله انه الصداقة والتعاون الفني امتد مع بين وردة وبليغ، لانه عندهم تجربة إنسانية سرية جدا، عندهم مشاعر قوية فضلت موجودة حتى بعد الانفصال. التفاهم رجع تاني والصداقة رجعت تاني وأثمرت كتير جدا من النجاحات، لدرجة أن وردة حتى كانت بتستشير بليغ في بعض الأمور الفنية الخاصة بيها بعد الانفصال، وده يؤكد أنه الاثنين كانوا على علاقة من الود والتفاهم الكبير حتى لو لم يجمعهما سقف بيت واحد. الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف غريب، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في ليلة الطرب لهذه الليلة. شكرا جزيلا يا فندم. كنتم مع ليل الطرب. فاطمة عمر